إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وصح أن زكريا عليه السلام كان نجارا. وصح أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعملون. ما من الأنبياء نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراط جزء معلوم من الأجر معروف عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بداود عليه السلام: داود نبي ملك جمع بين النبوة والملك والعبادة والعمل، هذه الأربعة جمعها داود عليه السلام، والشيء الواحد منه من هذه الأربعة يستقل بحياة إنسان كاملة إذا أده حقه. فكيف به عليه السلام وقد قام بأعباء هذه الأربعة؟ فالله آتاه الملك وآتاه النبوة وورث سليمان داود. فقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فداود عليه السلام نبي ملك، وهو عابد لله، صائم قائم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهو أعبد الناس. ولما قال النبي لعبد الله بن عمرو: صم ثلاثة أيام من الشهر، قال: عندي أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين، قال: عندي أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، ذاك صوم داود، قال: عندي أفضل من ذلك. قال النبي: لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود. وداود عليه السلام كان يعمل بيده ويأكل من عمل يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان يعمل حدادا، أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. والله سبحانه وتعالى ألان له الحديد وأنزل عليه كتابا هو الزبور، قال سبحانه: وآتينا داود زبورا. وكان عليه السلام يأمر بدوابه فتسرج له، فمن حين أن يأمر إلى حين أن تسرج له كان يقرأ كتابه كاملا، خفف عليه ذلك، معجزة ظاهرة له، والنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب منها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة وجاء حذيفة بن اليمان فوقف إلى جواره، قال حذيفة: فاستفتح البقرة حتى أتمها، ثم النساء، ثم آل عمران، يقف عند كل آية يسبح ويستغفر ويدعو، ثم بعد ذلك ركع نحو من قيامه، ورفع نحو من ركوعه، وسجد نحو منهما، وجلس بين السجدتين نحو من ذلك، وسجد السجدة الثانية نحو من ذلك، ثم قام فأتم الركعة الثانية. فهذه بالحساب العقلي ليلة بكاملها لا تكفي لهذه الركعة، وإنما كفته صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله خفف عليه ذلك، ولأن الله جعل الزمن يتسع له لذلك، معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، فهو كأخيه داود على الجميع الصلاة والسلام. ولا يكون عامل متقن إلا بعلم نافع. يعني خطبة اليوم تتكلم عن العمل، امتدادا للخطبة السابقة التي تتكلم عن التجارة، تاجر أمين وعامل متقن، لكن هذا وهذا لابد له من علم شرعي حتى يضبط ما يفعل. يعني تاجر ولا يعلم علم الشرع سيأكل الربا قطعا، كما ذكرنا لكم مرات ومرات. يقول السلف: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، وإلا أكل الربا ثم أكل شاء أم أبى. وجاء عن بعضهم أنه قال: من تاجر قبل أن يتفقه في الدين ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم. وده حاصل موجود لبعد الناس عن مجالس العلم وعن مجالس الفقه. وكذلك الصانع المتقن هذا مهما بلغت درجة إتقانه، أين العلم الذي يحكم عليه حتى يكون أمينا لا يخون؟ أين العلم الذي يحكم عليه حتى يكون متقنا، حتى يكون صانعا، حتى يكون ذا موعد محدد يتقي الله رب العالمين؟ وشكوى عامة من كل الناس من هؤلاء الصناع، يقول: آتيك غدا هو يكذب، آتيك غدا ويكذب، وإذا ما آتاك يعمل جزءا من المطلوب ثم يتركك، فيذهب إلى آخر ثم يتركه، فيسأل يقول: ده السوق كده، يعني بيربط الشغلانة دي ودي ودي. طب أين الأمانة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين الوفاء بالوعد الذي حذر النبي من خلفه؟ قال سبحانه: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال في مرة أخرى: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن غدر وإذا خاصم فجر. فاجر في الخصومة، يلوي الكلام، لا يغلب، يلوي الحق، المهم أنه ينتصر في النهاية. ليس عنده من الإنصاف أن يقول: أنا أخطأ. رحم الله سلمان الفارسي إذ يقول العمار عفوا يقول عمار رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، قال: وقال عمار: ثلاثة من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فلن يكون تاجرا أمينا إلا بالعلم الشرعي، ولن يكون صانعا متقنا إلا بخشية الله رب العالمين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية خوف مصحوب بعلم، لا مجرد خوف وحده، إنما هو يخشى الله ويتقيه لأنه يخاف أن يأكل الحرام، ولأن ما نبت من حرام فإنه أولى به. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا وذاك لابد أن يتعلم. هذا الذي أذكره تمهيدا لما امتن الله رب العالمين علينا به بعودة دروس المساجد. فدروس المساجد خير كبير كنا حرمناه، والقاعدة المتفق عليها عند المسلمين دائما وأبدا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فمن ذاك الذي أذنب ذاك الذنب الكبير الذي حرمنا به من قبل صلاة الجماعة، وأشد من ذلك أن نحرم مع جماعة الجمعة ثم تأتي الطامة بأن يمنع الدرس في المسجد ويكون المسجد يفتح 5 دقائق ويغلق 5 دقائق بضوابط واحتراز وكذا وكذا. كان ذنب من الذي فعل هذا؟ ولعلها توبة إنسان صادق أن يغير الله رب العالمين من حال إلى حال. فأروا الله سبحانه من أنفسكم خيرا، واطلبوا العلم واحرصوا عليه، وزاحموا أهل العلم في مجالسهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر في حديث سمعه، قيل له إن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلة يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد الحديث. قال جابر: لم أسمعه من رسول الله بنفسي. ثم جهز راحلة رضي الله عنه يرحل رضي الله عنه من مدينة رسول الله إلى الشام، فطرق الباب فخرج عليه إنسان فقل له قل لعبد الله بن أنيس جابر بالباب. قال: جابر بن من؟ قال: ابن عبد الله. فخرج إليه واعتنق وقال له: حديث بلغني عن رسول الله أنك تحدث به فجئتك أسمعه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا أروع من نبي الله موسى، لو اكتفى إنسان بكفايته ومقدرته وما عنده من كفاية في قوة وعلم وكذا وكذا لاكتفى نبي الله موسى. ونبي الله موسى خير أهل زمانه، ونبي الله موسى من أولي العزم من الرسل، وهو ثالثهم إن شاء الله بعد محمد وإبراهيم على الجميع الصلاة والسلام. فموسى الكليم الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وخط له التوراة وشرح له صدره وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما سئل مرة وقيل له: يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا، بل أنا أعلم أهل الأرض. فقال الله له: بلى، عبدنا خضر عنده من العلم ما ليس عندك. فقال موسى: كيف السبيل إلى لقيه؟ فجعل الله الحوت آية وقال له الله سبحانه وتعالى: اذهب إليه عند مجمع البحرين فإذا فقدت الحوت فإنه ثم يوجد. فخرج موسى قال: أو أمضي حقبا زمنا طويلا أسعى لأتعلم من هذا الرجل. ففقد موسى الحوت، وكانت تلك الآية له أن يلقى هذا الرجل. فلقيه موسى وكلمه بتلطف المتعلم مع أستاذه، وكلمه أستاذ بشدة المعلم على تلميذه. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأجابه قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فتلطف موسى وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاستد الأستاذ وقال: فإذا تبع فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ثم كان من خبرهما ما قص الله رب العالمين أن ركب في السفينة ثم قتل الخضر الغلام الكافر، ثم بعد ذلك بنوا الجدار. وكل هذا لم يتحمل موسى لأنه أشياء لم يكن قد عرفها. فقال له الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى قد صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستزادة من العلم ولم يأمره بالاستزادة من المال. فقال سبحانه: فقل رب زدني علما. وأما في أمر المال وأمر الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ففي أمر الدنيا أمرك أن تنظر إلى من هو دونك، وفي أمر الآخرة قال لك: وقل رب زدني علما، ووعدك الأجر الكبير على طلب العلم، ووعدك بالتسديد والتوفيق والإعانة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وجعلك في طلب العلم من ورثة الأنبياء. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلومة شرعية تعلمها ترفعك الدرجة يوم القيامة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم فوق الناس، أهل العلم فوق أهل الإيمان المجرد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا العلم، واصبروا أنفسكم عليه، بل واجلس مع أهل العلم كما قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ما صبرت نفسك معهم أجرت معهم تفضلا من الله رب العالمين عليك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويقومون جميعا بذنب المغفور وأجر الموفور كما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما انتهى مجلس الذكر صعدت الملائكة عند الله رب العالمين فيسألهم وبهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب يحمدونك ويسبحونك، إلى آخر الحديث. فيقول الله: ماذا يطلبون؟ يقول: يطلبون الجنة. ومن أي شيء يرهبون؟ يقولون: يخافون النار. فيقول الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول قائل: يا ربي فيهم فلان أتى لحاجة ولم يأتي لمجلس العلم. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فصاحب مجلس العلم يذكره الملك رب العالمين، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أصحاب النبي كانوا أحرص الناس على الحديث، وكانوا أحرص الناس على العلم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، منهم فلان وفلان وفلان، والأثرياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، والفقراء من أصحاب النبي رضي الله عنهم. لكننا انتفعنا بهذا الفقير أبي هريرة أكثر مما انتفعنا بالأغنياء. ففلان من أثرياء الصحابة وفلان وفلان وفلان ماتوا، ومات ما معهم من علم، وأبو هريرة على فقره كتب له لسان صدق في الآخرين لما ذكر ولما حفظ من حديث رسول الله. وتكلم الناس يوما قالوا: أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله، ولا يحدث المهاجرون والأنصار كما يحدث أبو هريرة. قال: إنكم أكثرتم، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم وأعمالهم، وأبو هريرة كان من فقراء أهل الصفة يلزم رسول الله على شبع بطنه فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا. ولذا لا تعجب أن يقول الشافعي رحمه الله: وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وصدق الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. فرضي الله عن الشافعي وأبي هريرة وعن كل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، ختام كلامي أحثك على طلب العلم، أحثك على لزوم المجلس، على لزوم المسجد. إن كان عندك أمر خير اذهب إليه، وإلا فاسمع للعلم واسمع حديث رسول الله، تأخذ الأجر الجزيل الذي منه ألا يعرض الله رب العالمين عنك. ففي البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه نفر من أصحابه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأعرض ذاهبا. فأنهى النبي حديثه ثم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، الذي وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها ليسمع الحديث من رسول الله. أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني يقصد الذي جلس خلفهم، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، لأن الأجر يترتب على العمل. وهذا الأول أقبل فأقبل الله عليه، وهذا الثاني استحيا أن يمضي ولو يترك المجلس، فالله رب العالمين أعطاه الأجر، وأما الثالث لم يعمل الخير فلا أجر له، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا تكن كذلك، واسمع الدرس وتعلم العلم. لقد رحل موسى إلى الخضر، ورحل جابر بن عبد الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال زر بن حبيش: لقد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، فأتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك من شيء؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. الحديث. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يسكن في عوالي المدينة، وكان يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأنصاره. وبوب لها البخاري قال: باب التناوب في طلب العلم. فكان عمر ينزل يوما ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم كل الخبر الذي قيل، ثم يرجع ويأتي الأنصاري في اليوم الذي بعده ويتعلم كل العلم، فيذهب فيقص على عمر ما كان، وفي اليوم الذي بعده يقص عليه عمر ما كان، فجمعوا بين الخيرين خير الدنيا والآخرة، لم يعطل مصالحه، وإنما كان يتعلم العلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهلموا وأقبلوا وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن أهل العلم قرن الله شهادته بشهادتهم ولا منقبة أعلى من ذلك. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، جعلنا الله وإياكم من أهله وأحيانا عليه وتوفنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.